أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الروايات التي تنفي الحجية عن الخبر المخالف، وكان عمدة الإشكال في هذه المجموعة أنها بإطلاقها تشمل التعارض المستقر والتعارض غير المستقر، ومرجع هذا الإشكال إلى أن يترتب على الأخذ بهذه الطائفة تالي فاسد لا يمكن العمل به، وهذا التالي الفاسد عبارة عن سقوط المخصص والمقيد والحاكم عن الحجية. لماذا؟ لأنه مخالف للكتاب، والالتزام بهذا التالي الفاسد واضح البطلان، إذ قامت الضرورة والاتفاق على تخصيص الكتاب وتقييده ووجود دليل حاكم على بعض آياته. إذا نرجع هذا الإشكال إلى هذا الموضوع. وتقدم وذكرنا جوابين. الجواب الأول كان يرجع إلى أن المخصص والمقيد والدليل الحاكم الذي هو عبارة عن قرينة منفصلة مفسر لما يراد من العموم القرآني أو الإطلاق القرآني، فلا يكون هناك مخالفة. والجواب الثاني أنه يوجد لدينا علم إجمالي بأن أهل البيت عليهم السلام خصصوا بعض العمومات وقيدوا بعض الإطلاقات، وهذا العلم الإجمالي يكون مانعا من الأخذ بالعمومات القرآنية لأنها تكون من أطراف العلم الإجمالي. المصنف رحمة الله عليه في مقام المحاكم لهذين الجوابين يقول: يحتمل من المخالفة للقرآن الكريم احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول المخالفة لمطلق الدلالة القرآنية، حجة كانت أم ليست بحجة. كل دلالة القرآنية إذا وجد لها مخالف فيسقط عن الحجة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون المخالفة المسقطة للحجية ليست مطلق المخالفة، بل المخالفة للدلالة القرآنية التي هي حجة في نفسها مع قطع النظر عن المعارضة. إذا كان عندنا دلالة قرآنية مع قطع النظر عن المعارضة، هذه الدلالة حجة، مخالفة هكذا دلالة يوجب السقوط عن الحجة، هذا هو الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث أن يقال المخالفة المسقطة للحجية ليست مخالفة مطلق الدلالة القرآنية وإن لم تكن حجة كالاحتمال الأول، بل مخالفة الدلالة القرآنية التي تبقى على الحجية حتى بعد المعارض. فالفرق بين هذا الاحتمال الثالث والاحتمال الأول واضح. الاحتمال الأول مطلق الدلالة وإن لم تكن حجة. هذا الاحتمال الثالث خصوص الدلالة التي هي حجة. فرق الاحتمال الثالث عن الاحتمال الثاني أن الحجية الثابتة للدلالة القرآنية في الاحتمال الثاني هي الحجية مع قطع النظر عن المعارض. أما هذه الحجية الثابتة للدلالة القرآنية ثابتة له حتى مع النظر والأخذ بعين الاعتبار المعارض. واضح الفارق؟ فهذه احتمالات ثلاثة. إن أريد الاحتمال الأول بأن يكون المسقط للحجية مطلق المخالفة للدلالة القرآنية، فحينئذ كلا الجوابين يرحمكم الله، كلا الجوابين المتقدمين لا يصحان. لماذا؟ لنفترض هكذا، ورد خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه على ماذا تدل؟ على حلية كل ما خلق للإنسان. جاءت رواية تقول لحم الأرنب حرام، أقول هذه الرواية مخالفة للدلالة القرآنية، وإن لم تكن الدلالة القرآنية حجة، لأن المفروض أخذنا بالاحتمال الأول وهو أن مسقط الحجية مطلق المخالفة. فإذا كان مسقط الحجية مطلق المخالفة فلا الاحتمال الأول، فلا الجواب الأول له وجه. ليه؟ لأن الجواب الأول يقول أن التعارض غير المستقر يوفق بينه، يعني بين المخصص والمقيد، بينه وبين العموم والإطلاق القرآن. نقول إنما يخصص أو يقيد أو يحكم إذا كان حجة، والمفروض القرينة المنفصلة تسقط عن الحجية لمخالفتها لمطلق الدلالة القرآنية، وهذه مخالفة فتسقط عن الحجية. فالجواب الأول إذن لا يتم، وكذا الحال في الجواب الثاني. الجواب الثاني الاستعانة بالعلم الإجمالي، والوجه في عدم صحة هذا الجواب الثاني أن العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات لا يسقط الدلالة القرآنية، وإنما يسقط ماذا؟ إنما يسقط ماذا؟ حجية الدلالة. والمفروض أن الذي يسقط عن الحجية الدلالة أو حجية الدلالة بحسب الاحتمال الأول، بحسب الاحتمال الأول المفروض الذي يسقط المعارض عن الحجية ما هو؟ أصل الدلالة، لا الدلالة الحجة. فلنفرض فلتسقط الآية عن الحجية ببركة العلم الإجمالي، ولكن المفروض بحسب الاحتمال الأول الذي يسقط المعارض عن الحجية أصل الدلالة لا الدلالة الحجة. واضح الكلام؟ فحينئذ كلا الجوابين غير صحيح. أما هذا إذا أردنا الاحتمال الأول. أما لو أردنا الاحتمال الثاني، ما هو الاحتمال الثاني؟ المخالفة المسقطة للحجية، أي مخالفة؟ مخالفة الدلالة الحجة في حد ذاتها مع قطع النظر عن المعارض. بناء على هذا الاحتمال يصح الجواب الثاني ولا يصح الجواب الأول. فهنا دعويان، صحة الجواب الثاني وعدم صحة الجواب الأول. أما الوجه في صحة الجواب الثاني وعدم صحة الجواب الأول، فلأنه مع وجود علم إجمالي لا يكون الظهور القرآني حجة. والمفروض أن المسقط لحجية المعارض ما هو؟ الظهور القرآني الحجة، ومع وجود العلم الإجمالي لا يكون الظهور القرآني حجة. فيتم الجواب الثاني. أما أن الجواب الأول لا يتم باعتبار أن القرينة المنفصلة ما هي؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا، قوله في رواية لحم الأرنب حرام. الظهور القرآني لولا هذه الرواية يكون حجة أو غير حجة؟ لولا هذه الرواية يكون حجة. والمفروض أن الذي يسقط المعارض عن الحجية ما هو؟ الظهور الحجة لولا معارضة. وهذا الظهور موجود، لولا المعارضة لكان قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا حجة. إذن قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا يسقط لحم الأرنب حرام عن الحجية. إذا أسقطه عن الحجية لا يكون مخصصا أو مقيدا، لأن الخاص والمقيد لا بد أن يكون حجة حتى يخصص ويقيد. الجواب الأول لا يتم، الجواب الثاني يتم، لكن الجواب الأول لا يتم. واضح إلى الآن؟ وإذا اخترنا الاحتمال الثالث، ماذا كان الاحتمال الثالث؟ أن المسقط لحجية المعارض لا مطلق الظهور القرآني ولا الظهور الحجة لولا المعارضة، بل الظهور الحجة حتى بعد المعارضة. إذا أخذنا بهذا الاحتمال كلا الجوابين صحيح. أما الجواب الثاني المعتمد على العلم الإجمالي فلما تقدم قبل قليل. أما الجواب الأول لماذا صحيح؟ لأن لحم الأرنب حرام، ما هو الذي يسقطه عن الحجية بحسب الاحتمال الثالث؟ ما هو الذي يسقطه عن الحجية؟ الظهور القرآن الحجة حتى بعد المعارض. هذا مع وجود المعارض لا يحرز حجية الظهور القرآني. فإذا لا يحرز حجية الظهور القرآني فلا يسقط هذا عن الحجية، فيصلح للتقييد وللتخصيص، فيتم الجواب الأول. واضح هذا الكلام؟ فإذا عندنا احتمالات ثلاثة. على الاحتمال الأول كلا الجوابين ساقطان، على الاحتمال الثاني الجواب الثاني صحيح الجواب الأول باطل، على الاحتمال الثالث كلا الجوابين صحيحا. ثم يقول المصنف وأفضل هذه الاحتمالات الثلاث ثلاثة وأوسطها، يعني الاحتمال الثاني. فإذا أخذنا بالاحتمال الثاني ماذا تكون النتيجة؟ الجواب الثاني صحيح دون الجواب الأول. لماذا الجواب الاحتمال الثاني هو الصحيح دون الأول والثالث؟ أما الأول فعدم صحته باعتبار ماذا كان الاحتمال الأول؟ أن الذي يسقط المعارض عن الحجية مطلق الظهور وإن لم يكن حجة. هذا بعيد، الظهور الذي ليس بحجة لا يكون مسقطا لشيء، فالاحتمال الأول باطل. أما الاحتمال الثالث لماذا باطل؟ ماذا كان الاحتمال الثالث؟ أن الظهور المسقط للحجية أي ظهور؟ الدلالة المسقطة للحجية أي دلالة؟ الدلالة الحجة حتى بعد المعارض. هذا الوجه في بعده أن سوف يأتي عن قريب إن شاء الله أنه في بحث التعارض الكلام فيما هما حجة لولا المعارضة، فيما هو حجة لولا المعارضة. لماذا؟ لأن المعارضة في مرتبة المانع، في مرتبة المانع. فقبل أن نأتي إلى مرتبة المانع لابد أن يكون الشيء في حد ذاته حجة. فإذا كان في حد ذاته حجة تصل النوبة إلى المعارضة. فإذا أحد المتعارضين أسقط المعارض الآخر فيصبح المعارض الباقي حجة بعد المعارضة، ولكن بعد المعارضة يكون الآخر قد سقط. فلأجل ذلك تبنى المصنف الاحتمال الثاني. واضح هذا؟ تعال نقرأ المطلب. إذن ونلاحظ على هذين الوجهين أن المخالفة للقرآن المسقطة للخبر عن الحجية يوجد فيها احتمالات ثلاثة. الأول، إن أريد بها المخالفة لظهور قرآني لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة فكلا الجوابين غير صحيح، لأن القرينة المنفصلة، قرينة المنفصلة وين هذه؟ الجواب الأول. والتعارض على أساس العلم الإجمالي في الجواب الثاني لا يرفع أصل الدلالة القرآنية. انتفت مثلا الآن حتى لو التزمنا بالتخصيص والتقييد لما قرأته مرارا من أن القرينة المنفصلة لا تهدم أصل الظهور والدلالة. قرينة كلامنا عن قرينة منفصلة، هذه رواية مع قرآن، رواية مع قرآن ليست قرينة متصل. فأصل الدلالة ماذا؟ تبقى. والمفروض أن المسقط للحجية ما هو؟ أصل الدلالة، بأن لا يكون الآخر مقيدا أو مخصصا لأنه سقط عن الحجية، لأن القرينة المنفصلة والتعارض على أساس العلم الإجمالي لا يرفع أصل الدلالة القرآنية ولا يخرج الخبر عن كونه مخالفا لها. هذا الاحتمال الأول. إذن على الاحتمال الأول يبطل كلا الجوابين. احتمال الثاني، وإن أريد بها بالمخالفة المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها فالجواب الثاني صحيح. ليه؟ لأن الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية بسبب العلم الإجمالي. طبعا اللهم إلا إذا ادعي من خلال العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي الذي يسقط عن الحجية أي علم إجمالي، العلم الإجمالي غير المنحل. أما لو انحل كيف ينحل العلم الإجمالي؟ بأن نعلم مثلا إجمالا بوجود 10 مخصصات في القرآن الكريم، ثم بعد الفحص والبحث وجدنا المخصصات فانحل العلم الإجمالي. وأما الجواب الأول فهو غير صحيح، لأن الخاص مخالف لدلالة العام، والعام حجة في نفسها وبقطع النظر عن ورود الخاص. الاحتمال الثالث، وإن أريد بها بالمخالفة المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضى الحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف صح كلا الجوابين. ليه؟ أما الجواب الأول لأن مقتضى الحجية في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة منفصل، لا يكون العام حجة حتى بعد القرينة المنفصلة، لأن لما قرأت مرارا من أن القرينة المنفصلة تزاحم أي شيء حجية العام. واضح؟ طبعا لم يتعرض، وقال ماذا صح كلا الجوابين، تعرض الجواب الأول لماذا صح، أما الجواب الثاني لم يتعرض له لأنه تقدم قبل قليل. واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجية حينئذ بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينية. ما هي المخالفة على وجه لا يصلح للقرينية؟ مخالفة على وجه التباين أو العموم الخصوص من وجه. وأوجه هذه الاحتمالات أوسطها، بينا السبب في ذلك. في الجواب الثاني أو الأول؟ يقول أما الجواب الأول فهو غير صحيح لأن الخاص في أو في الاحتمال الأول أو الثاني؟ الثاني. في الاحتمال الثاني. وأما الجواب الأول فهو غير صحيح لأن الخاص مخالف لدلالة العام التي هي حجة في نفسها أو بقطع. الجواب الأول يقولون أنه ليس هنالك مخالف، هو يقول من هنالك مخالف، ما يقولون أن العرف لا يرى أنه هنالك مخالف. صفة جيدة. نحن أي بأي احتمال أخذنا؟ الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن المسقط للحجية ما هو؟ الدلالة الحجة في نفسها. صحيح؟ والدلالة القرآن لولا المعارض تكون حجة أو ليست بحجة؟ تكون حجة. إذن هي مسقطة لحجية القرينة المنفصلة. فإذا مسقطة لحجية القرينة المنفصلة فلا تكون مخصصة أو مقيدة لها. القرينة لا تكون. إيه؟ اتفق؟ عندما آية عامة خلق لكم ما في الأرض جميعا، ورواية تقول لحم الأرنب حرام، صحيح؟ وفسرنا روايات المخالفة بالمخالفة للدلالة الحجة في حد ذاته، صحيح؟ دلالة القرآن لولا المعارض تكون حجة أو ليست بحجة؟ لولا المعارض تكون حجة. وأي دلالة تسقط المعارض عن الحجية؟ الدلالة التي هي حجة في حد ذاتها. بما أن هذه الآية حجة في حد ذاتها فتسقط المعارض عن الحجية. إذا أسقطت المعارض عن الحجية حينئذ يصلح للتقييد أو للتخصيص؟ يعني هم في الجواب الأول يقولون أن مثل المقيد والحاد والصليس هم معارض حتى تسقطوا عن الحجية. هو هذا الذي في مقام التحليل، هكذا يحلل المصنف في مقام التحليل. فهذا السيد محمود يفهم جواب الأول فهما آخر، يقول لا يرد علي هذه الإشكالات الثلاثة، لكن هذا خلاف مقصود المصنف. الجواب الذي يذكره المصنف أنه الآن أنت عندما تقول المخالفة، ما المقصود من المخالفة المسقطة للحجية؟ المخالفة لما هو حجة في حد ذاته، هذا هو حجة في حد ذاته. نعم، لو كانت المخالفة لما هو حجة حتى بعد التخصيص هذا ليس حجة بعد التخصيص، فيتم الجواب الأول. يقول ويمكن أن يجاب أيضا بعد الاعتراف بتمامية الإطلاق في روايات جواب المتقدم، خصوصا الجواب الأول كان يبتني على ماذا؟ كان يبتني على أنه لا إطلاق في الروايات في هذه الطائفة، في هذه المجموعة لا إطلاق فيها، لأن القرينة المنفصلة الخاصة أو المقيدة لا يصدق عليها مخالفة. هذا كان جواب الأول الذي أشكل عليه المصنف. ألم لو سلمنا أن هذه الطائفة لها إطلاق تشمل التعارض المستقر والتعارض غير المستقر، فتشمل التخصيص، تشمل التقييد، وتشمل الحكم، لو سلمنا لكن هناك جواب آخر. ما هو هذا الجواب الآخر؟ يقول هذا الإطلاق له مقيد، يعني لو كنا نحن ونفس هذه الطائفة الثالثة لكانت شملت موارد التعارض غير المستقر، ولكن لها مقيد. ما هو مقيدها؟ يقول في أخبار العلاج التي سوف تأتي ونقرأها، نستفيد من أخبار العلاج أن التعارض فرع ماذا؟ فرع حجية المتعارضين في حد ذاته، فرع حجية المتعارضين في حد ذاته، بمعنى أن الخبر المخالف للقرآن الكريم في حد ذاته ولولا المعارضة مقتضي الحجية فيه يكون موجود. هذا الذي نفهمه من أخبار العلاج كما سوف يأتي، كما في قوله الإمام الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. فقوله إذا ورد حديثان مختلفان ماذا تفهم منهما؟ أنه في حد ذاتهما مقتضى الحجية لكل واحد منهما موجود، وإلا لا حجة لا يعارض الحجة. فإذا إذا فهمنا هذا الشيء حينئذ مخالفة الكتاب على نحو التقييد والتخصيص يضر في حجية المقيد أو المخصص؟ لا يضر. وإن كان هذا خاص وهذا عام، لأن العرف عندما ينظر إلى الخاص والعام ويرى أن العام يحمل على ماذا؟ على الخاص، فإذا لا يوجد مخالفة حتى نرفع اليد عن الحجية الاقتضائية الثابتة لولا المعارض، فتكون روايات العلاج مخصصة لهذه الطائفة فتنحل المشكلة. يقول: ويمكن أن يجاب أيضا بعد الاعتراف بتمامية الإطلاق في روايات هذه المجموعة للمعارض غير المستقرة بأن هناك مخصصا لهذا الإطلاق، وهو ما ورد في بعض الأخبار العلاجية مما يستفاد منه الفراغ عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه. ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. فإن الظاهر من قوله إذا ورد عليكم حديثان مختلفان أن الإمام عليه السلام بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين في نفسيهما لولا معارضة، فيكون دليلا وجه الظهور لما ذكرناه مرارا من أن التعارض في مرتبة المانع، ومرتبة المانع بعد تمام مرتبة الاقتضاء، فيكون دليلا على عدم قدح المخالفة مع الكتاب في الحجية الاقتضائية. نعم، لا يوجد فيه إطلاق يشمل جميع أقسام الخبر المخالف مع الكتاب، لأنه ليس قد لا يوجد فيه إطلاق، قد واحد يقول أنه مقتضى روايات العلاج أيضا أن نقول التعارض المستقر خارج، يقول لا، هذا نحن لم نستفد حجية الخبرين اقتضاء من اللفظ حتى نتمسك بالإطلاق، وإنما استفدناه من هذا الدليل اللبي أن التعليل بالمعارضة فرع تمامية مقتضي. فإذا استفدنا من دليل لبي فلا يكون هناك إطلاق فنقتصر على القدر المتيقن ويكون الخارج فقط التعارض غير مستقر. هذا جواب عن هذا السؤال. نعم لا يوجد فيه إطلاق يشمل جميع أقسام الخبر المخالف مع الكتاب بما فيه المخالفة على وجه التباين والعموم والخصوص من وجه، لأنه ليس في مقام بيان هذه الحيثية ليتم فيه الإطلاق، فلا بد من الاقتصاد على المتيقن من مفاده وهو مورد القرينة، يعني موارد التعارض غير مستقر. روايات العلاج، بحمد الله تعالى تم الكلام في أي قسم من الروايات، روايات العرض على الكتاب. روايات العلاج ذكر المصنف منها طائفتين أو مجموعتين، المجموعة الأولى ما يدل على التخيير، والمجموعة الثانية ما يدل على الترجيح. نبدأ بروايات التخيير. في روايات التخيير يقع الكلام طارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت، أصلا هل يمكن التخيير؟ يقول هناك ثلاث احتمالات أو هناك عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون روايات التخيير ناظرة إلى جعل الحجية لواحد معين. هذا الاحتمال ما رأيكم به؟ ما رأيكم به؟ باطل ليه؟ ما في تخيير. لا ينبغي أن يذكر هذا الاحتمال، يعني عندما تتكلم عن تخيير لا معنى لأن تقول روايات الحجية تجعل الحجية لواحد بعينه، ليس تخيير، لكن ذكره المصنف. هذا الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن يكون روايات التخيير ناظرة إلى جعل الحجية للجامع على نحو مطلق الوجود. والجامع على نحو مطلق الوجود ما معنى؟ يعني هذا حجة وهذا حجة، لأن الجامع بين الخبرين حجة على نحو مطلق الوجود، يعني الوجود المستوعب لكلا الاحتمالين، الوجوب السعي، وجود السعي. في هذه الحالة أيضا هذا خلف التخيير، لن يصبح كلا الخبرين حجة، وهذا مستحيل لفرض كونهما متنافيين، أحدهم يقول صلاة الجمعة واجبة والآخر يقول صلاة الجمعة محرمة. هذا الاحتمال الثاني باطل. الاحتمال الثالث أن يكون أحد الخبرين حجة على نحو صرف الوجود. ما الفرق بين مطلق الوجود وصرف الوجود؟ مطلق الوجود يعني الوجود السعي المنتشر في كل الأفراد، صرف الوجود الطبيعة على نحو صرف الوجود توجد بوجوده أول حصة له. هنا قد يقال المشكلة الحل، النتيجة يصبح الواجب ماذا؟ واحد، الحجة يصبح واحد. مع ذلك المصنف رحمة الله عليه لا يوافق على هذا الاحتمال. لماذا؟ يقول لأن حجية لأحد الخبرين على نحو صرف الوجود، صرف الوجود لا يسري إلى الأفراد، مجرد عنوان، وتقدم في أول الكتاب في ذيل البحث عن الحقيقة الشرعية أن الأحكام تتعلق بالعناوين، بماذا؟ بالحمل الشايع، بما هي ناظرة إلى مصادقه، لا إلى العناوين بما هي هي. فإذن هذا الاحتمال الثالث غير صحيح. المصنف في مقام الجواب عن هذا الإشكال الثبوتي يقول عندنا أو لا، قبل أن نقول ذلك، الاحتمال الرابع، الاحتمال الرابع أن يكون هكذا، أن يكون الأمر بهذه الطريقة، بأن يتتعلق الحجية بأحد الخبرين مشروطة بترك الآخر، فيقول لك هذا الخبر حجة إذا لم تعمل بذاك، ويأتي إلى ذاك يقول هذا حجة إذا لم تعمل بهذا. هذا نظير ما تقدم وين؟ في بحث الواجب التخيير، أن مرد الواجب التخييري إلى تخييرين مشروطين. وهناك أشكلنا هذا الإشكال، وهنا نشكل هذا الإشكال. ما هو؟ أنه لو تركهما معا يصبح كل واحد منهما حجة. ليه؟ لأن توفر شرطه، شرط حجية هذا ترك العمل بذاك وقد تركته، وشرط حجية هذا ترك العمل بهذا وقد تركته، ولا يعقل حجية المتنافيين معا. واضح هذا الكلام؟ المصنف يقول عندنا احتمال آخر يحل لنا المشكلة. ما هو هذا الاحتمال الآخر؟ بأن نلتزم أنه هناك حجية مشروطة، لكن بما أنه يؤدي إلى حجيتهما معا عند عدم العمل بهما، لكي نفر عن هذا المحظور نستنتج من الحجية المشروطة حكم طريقي بلزوم العمل بأحدهما لكي لا يلزم محظور. ما معنى الحكم الطريقي؟ الحكم الطريقي هو كل حكم يشرع للحفاظ على شيء آخر، كوجوب الاحتياط الذي يشرع للحفاظ على ماذا؟ على الأحكام الإلزامية في سورة الجهل. فيما نحن فيه نلتزم بأمرين: الأمر الأول الحجية المشروطة، والأمر الثاني وجوب طريقي يقتضي أن تلتزم بأحد الخبرين. فحينئذ لا يوجد أي محظور ثبوت، لا يلزم حجيتهما معا، لأنك بالالتزام بأحد الخبرين يكون الآخر ماذا؟ يكون الآخر غير حجة لعدم توفر شرطه، فتنحل المشكلة. يقول روايات التخيير المجموعة الأولى ما استدل به في الروايات على التخيير بمعنى جعل كل منهما حجة على سبيل التخيير، والحديث عن ذلك يقع طارة في مقام الثبوت، وأخرى وتصوير إمكان جعل الحجية التخييرية، وأخرى في مقام الإثبات، ومتى دلالة الروايات على التخيير. أما البحث الثاني فقد يقال فيه إن الحجية التخييرية غير معقولة، لأنه إما أن يراد بها جعل حجية واحدة أو جعل حجيتين مشروطتين. أما الأول فهو ممتنع، لأن هذه الحجية الواحدة إن كانت ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص فهو ماذا؟ فهو خلف، هذا ما كان ينبغي أن يذكرنا، ليس تخييرا. وإن كانت ثابتة للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود، الوجود السعي المنتشر، أي الجامع أينما وجد، لزم سريان الحجية إلى كلا الفردين مع تعارضهما، وهذا ممتنع، لأن المتعارضين لا يمكن أن يكونا معا حجة. وإن كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود لم تسر الحجية إلى كل من الخبرين، لأن ما يتعلق بصرف الوجود لا يسري إلى الفرد، ومن الواضح أن صرف الوجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون حجة في إثباته. شوف عندما نقول هكذا الخبر حجة، الخبر حجة، موضوع الحجية ما هو؟ الخبر. صرف الوجود ليس خبر، صرف الوجود خبر ولا تشمل أدلة الحجية، هذا معنى قوله. ومن الواضح أن صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون حجة في إثباته، والأدلة على حجية الخبر قالت عندما تدعي الخبر حجة يعني مدلول الخبر يثبت، وصرف الوجود لا يحكي عن شيء حتى يثبت مدلوله، يثبت مدلوله. وأما الثاني فهو ممتنع أيضا. ما هو الثاني بحسب العبارة؟ جعل حجيتين مشروطتين، لأن حجية كل من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجيتهما معا. طبعا نحن ذكرنا شق واحد، شوف الشرط، مرة نفرض الشرط هكذا، هذا حجة إذا التزمت به، ومرة نفرض الشرط هكذا، هذا حجة إذا تركت آخر. نحن ذكرنا في الشرح الشق الثاني، هذا حجة إذا تركت الآخر، إذا تركتهما معا ماذا يحصل؟ كلاهما حجة. أما لو قلت هذا حجة إذا أخذت به، لو لم أخذ بكليهما ماذا يصبح؟ كلاهما ليس حجة، وهذا خلف، لأن حجية كل من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجيتهما معا في حالة ترك الالتزام بشيء منهما، وإن كانت مشروطة بترك الالتزام بالآخر لزم حجيتهما معا في الحالة المذكورة. ما هي الحالة المذكورة؟ في حالة ترك العمل بهما. والجواب أنه بالإمكان تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما مشروطة بالالتزام به مع افتراض وجوب طريقي يدعوك للالتزام بأحدهما فلا يلزم المحظور. وأما البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدل بها على التخيير، منها رواية علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله في ركعتي الفجر في الصفر، فروي أو فروى بعض أن صليهما في المحمل، وروى بعض لا تصليهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي في ذلك. فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عمل، وفقرة الاستدلال وين؟ موسع عليك بأية عمل. الواضح في الدلالة على التخيير وإمكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين. الحمد لله.